سولي سول يا مسيح هزول هزول وقعت محال سولي سول يا مسيح هزول هزول وقعت محال سولي سول يا مسيح هزول هزول وقعت محال سولي سول Hazul Hazul Qalt Mahal Sulisul